للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضراتكم سيداتي وسادتي من ساحة مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي في مدينة قنا، حيث ننقل إلى حضراتكم إخوة الإيمان شعائر صلاة الجمعة في إطار مشاركة الإعلام المصري لأبناء محافظة قنا احتفالهم بعيدهم القومي 3 مارس. ولعلها إخوة الإيمان، وهي بلا شك هكذا، مناسبة طيبة مباركة وسياق كريم يسعدنا أن يجمعنا بحضراتكم لنحتفي معا بهذا السياق بأبعاده المختلفة الديني والوطني والعلمي. نحتفي جميعا نحن الأمة الإسلامية هذه الأيام بذكرى ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو الظرف الأشمل الذي يستوعب كل احتفاءاتنا واحتفالاتنا هذه الأيام. فمن أعماق قلوبنا نهنئ حضراتكم بهذه المناسبة الكريمة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ندب لنا بل أمرنا رب العزة تبارك وتعالى أن نحتفي به ونعبر فيه عن فرحتنا وسرورنا وسعادتنا بميلاد سيدنا رسول الله وببعثته فينا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بفضل الله أي بما تفضل الله عليكم به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيكم، وبرحمته، ورحمة الله في جوهرها هي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث فينا وإلينا وإلى العالمين رحمة نستهدي ونستمتع في ظلالها. هذان مبرران في إطارهما وباسمهما نحتفي بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الرحمة ولأنه الفضل. هذا سياق أوسع وأشمل. ثم في إطار احتفالات هذه المحافظة العريقة بعيدها القومي، وكما تعودنا وكما ألفنا، ولعلكم تلاحظون كلما تحدثنا عن عيد قومي لإحدى محافظات مصر فنحن نكاد نحتفل بعيد قومي لمصر كلها، لأن كل محافظة تحتفل بعيدها القومي. إنما تحيي ذكرى صفحة ماجدة من صفحات المقاومة التي عاشها أبناء شعب هذه المحافظة في إطار الشعب المصري كله مقاومة للمحتل أو للاستعمار. ففي مثل هذه الأيام منذ ما يزيد على 210 عام كانت إحدى المواجهات الشرسة والعنيفة بين أبناء محافظة قنا وقوات أو بعض قوات الحملة الفرنسية على مصر، التي استطاعت ضرب كل صور المقاومة التي لقيتها في شمال مصر وفي محافظات الدلتا. استطاعت قوات الحملة الفرنسية أن تخترق صعيد مصر وتصل إلى حيث نحن الآن إلى قنا لتلقى الضربة القاضية التي وجهها لها أبناء قنا، حيث تم إغراق الأسطول الفرنسي كاملا في نيل مصر في هذه البقعة الطاهرة، وتم إغراق جميع سفن ذلك الأسطول 12، وتم إغراق ما يزيد على 500 جندي وضابط فرنسي. في هذا الإطار أيضا إخوة الإيمان نشير إلى طهر المكان الذي يجمعنا في هذه الشعائر المباركة، وهو مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي. هذا العلم وهذا القطب الصوفي الكبير الذي يعني يعد واحدا من صفوة أقطاب الصوفية والعارفين بالله، ونقتدي به وبأمثاله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في صلاته وعبادته وكل ذلك فحسب، إنما بعلمه وبمعرفته لله عز وجل. كل هذه أبعاد تجعلنا نحتفي بهذه المناسبة، ومن أعماق قلوبنا نجدد التهانئ لحضراتكم إخوة الإيمان. وكما تعودنا فخير ما نبدأ به لقاءاتنا المباركة هذه أن نستمع إلى تلاوة قرآنية كريمة يتلوها اليوم فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفاء الصعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه يوم نطق تطوي السماء كطي السجل للكتب كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم إذا

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله بهذه التلاوة القرآنية المباركة إخوة الإيمان التي تلاها القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، بدأنا لقاءنا بحضراتكم إخوة